من الكفر أو الشرك. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادق، في جعله الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغير الله كاذبا، لأن الأول كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الثاني وهو الحلف بغير الله ولو مع الصدق فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى لما فيه من جعل الأنداد. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فهو نهي يفيد التحريم لما فيه من جعل ند لله بالتسوية في المشيئة، لما فيه من جعل ند لله بالتسوية في المشيئة. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي وهو أحد التابعين أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم. والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله ثم لولا الله وفلان، لا تقولوا لولا الله وفلان، وهو نهي أيضا عنه لما فيه من التنديد. وهذه الأدلة الخمسة كلها ترجع إلى التنديد الأصغر، هذه الأدلة الخمسة كلها ترجع إلى التنديد الأصغر، فما هو مذكور فيها من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. هذه أين تقدمت المسألة دي؟ وقال كما ذكره ابن عباس في آية البقرة، يعني في هذه الآية، قلنا ستأتي. نعم. عندما نزع حذيفة رضي الله عنه في أي باب؟ أيوة. تقدم هذا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ لما تقتضيه الواو من التسوية، لما تقتضيه الواو من التسوية بين الخالق والمخلوق، وأما ثم فإنها تدل على التراخي، وأما ثم فإنها تدل على التراخي، أي نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق، أي نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق. نعم.